النهارده هنتكلم عن علاج ادمان الاباحيه. عاوزين نبدا بشويه قواعد كده، ماشي؟ القاعده الاولى ان في هذا الدرس النساء شقائق الرجال، فانا اذا تكلمت وجهت الخطاب للرجال فالنساء داخلين تبعا. وفي بعض المسائل ممكن يعني افرض خطاب لهن، لكن الخطاب موجه للايه؟ للجنسين جميعا. ده اول حاجه. المسألة الثانية إن النهاردة بنتكلم عن إدمان الإباحية مش عن مشاهدة الإباحية. هو في فرق؟ في فرق. يعني مشاهدة الإباحية يكفي الشخص اللي وقع في هذا الدرس بتاع المرة اللي فاتت. الإشكال اللي بنتكلم عنه النهاردة مسألة ثانية خالص، وهي إدمان الإباحية. فيبقى لازم نفهم يعني إيه إدمان أصلا، وهل الإباحية إدمان؟ الإباحية إدمان، وهي من آخر الحاجات اللي دخلت. الكلام ده كلام طبي يعني، مش كلام مساجد. يعني من أواخر الحاجات اللي دخلت في مظلة الإدمان طبياً الإباحية. خلاص؟ وبيتكلموا عن الإباحية أنها إدمان. طبعاً الإدمان نوعين، في إدمان مادي وإدمان سلوكي. إدمان مادي يعني واحد مدمن مخدرات، مدمن مادة بيشمها بيشربها، مدمن كحوليات. وفي حاجة اسمها إدمان سلوكي. خلاص؟ فإدمان الإباحية يدخل تحت الإدمان السلوكي. فيبقى لازم طالما النهاردة درس عن علاج إدمان الإباحية يبقى نفهم يعني إيه إدمان أصلاً. يعني إمتى نقول إن فلان ده مدمن؟ مدمن أي إدمان بقى سلوكي، مش لازم إباحية. خلاص؟ فلما جم الأطباء عرفوا الإدمان في أبسط يعني تعريفاته، قالوا هو رغبة قهرية، رغبة قهرية في تناول المادة الإدمانية مع الزيادة منها. ده أبسط تعريف. خلاص؟ فاللي يلاقي عنده رغبة، يعني إيه رغبة قهرية؟ يعني رغبة لو جيت تقاومها ما تعرفش تقاومها. ندي مثال كده، إني مثلا لو جيت قلت لك واحد مثلا هو خلاص وصل لدرجة إن هو قاعد على الفيسبوك من اول ما صحيت ثاني، فاجي اقول له عدي يومين ثلاثه من غير ما تفتح فيسبوك، فيجي يحاول يعمل ده ما يعرفش يعمل ده. يعني هو عاوز يعمل ومش عارف يعمل. رغبه قهريه انك تتناول هذه الماده الادمانيه مع انك بتزود الجرعه منها مع الوقت. طب ليه بتزود الجرعه؟ كلمه السر هنا الايه؟ الدوبامين. هنجيله كمان شويه ان شاء الله. طيب ده معنى الادمان. فالنهارده احنا ما بنتكلمش عن مشاهده الاباحيه، مش بنتكلم عن مشاهده الاباحيه. والا فمشاهده الاباحيه لا تخرج عن كونها اطلاق بصر. طبعا في درجه عاليه يعني او درجه سفليه. فخلاص احنا اتكلمنا عن غض البصر قبل كده، لكن لا، هو الاشكال اللي احنا عايشينه دلوقتي في معظم الجيل اللي طالع شباب وبنات، ان احنا وصلنا لمرحله الادمان رغبه قهريه. يعني ايه الفرق بين الواحد يجي يقول طيب انا شاهدت الاباحيه، انا مدمن ولا مش مدمن؟ فنقول له لو انت النهارده قلت انا خلاص وقفت ومش هرجع تاني، خلاص ما بترجعش. يقول انا خلاص يعني ده هي كانت مره مثلا وانا من خمس سنين عملت الموضوع ده وخلاص بقى لي خمس سنين ما فيش اي حاجه ولا موضوع بيلح عليا ولا خلاص، ده اسمه مشاهده اباحيه. يقول لا، ده انا كل ما استقيم يوم اقع، بعدين اسبوع وقع، وبعدين شهر وقع، وبعدين شهرين اقع. فنقول له لا، انت كده دخلت في مرحله ادمان الاباحيه، بقى عندك رغبه قهريه في انك تفعل هذا الفعل، انك تشاهد الاباحيه. فده اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده. احنا النهارده بنتكلم عن الادمان مش عن المشاهده خالص. طبعا واضح، يعني واضح جدا ان الادمان كان اوله ايه؟ مشاهده. واضح. ولذلك العلاج اللي ما وصلش للحته دي لادمان الاباحيه، عشان لو افترضنا ان في حد قاعد ولا ما وصلش لادمان، فنقول له احفظ بقى عليك بصرك وسمعك علشان ما توصلش للحته اللي بنتكلم عنها النهارده، وهي ادمان الاباحيه، انك مش قادر تبطل. فيبقى دي قاعده ثانيه بنرسيها. يبقى اول حاجه النساء شقائق الرجال، ثاني حاجه درس النهارده عن ادمان الاباحيه مش عن مشاهده الاباحيه. ثالث حاجه إني المغالطة اللي عند بعض الشباب، وهي إني إن شاء الله مع الجواز الموضوع كله هينتهي. أكبر مغالطة عند الشباب دلوقتي ده غلط، غلط طبياً وغلط واقعياً، يعني الواقع بيشهد بعكس اللي أنت بتقوله ده. فلو حضرتك أو حضرتك موجود دلوقتي وانت لسه ما اتجوزتش ولا لسه ما اتجوزتيش، ففاكر ان ده تنفيس عن شهوه مكبوته لغايه ما اتجوز والموضوع هينتهي، احب اقول لك ده مش هيحصل خالص، بل العكس هو اللي هيحصل. اللي انا بقوله ده مش هكرر الكلام اللي هقوله تاني، يعني الجمله دي بقى خدوها لاخر الدرس، مفيش كلمه هقولها النهارده غير لما هيكون ليها مرجع سنة طبي والواقع يشهد لها. الواقع منين؟ من كتر الاسئله اللي بتيجي. ماشي؟ اللي بيحصل ايه يا شباب؟ اللي بيحصل ان بتجيلنا الشكاوي والاسئله بعد الجواز انه مش عارف يبطل ده بعد الجواز، وان ده مؤثر على علاقته اصلا، ان الموضوع ده مؤثر على العلاقه، وانه ممكن يفضل الموضوع ده على العلاقه الطبيعيه. خلاص؟ الاسئله دي بتيجي من الفئه المتدينه شويه. في فئه اقل تدينا او ما عندهاش تدين، انه لازم يكون ده موجود وقت العلاقه. طيب ليه؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ الاطباء بيشرحوا الحته دي، بيقولوا ان في حاجه اسمها التكيف الجنسي. خلاص؟ تعالوا بقى عشان نخش بقى في الموضوع، بقى موضوع اعمق شويه. احنا يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا مخنا بيبني حاجه اسمها كده دائره العاده. خلاص؟ الموضوع انا اتكلمت عليه في فيديو قبل كده او درس مش فاكر، فيعني اللي سمع الدرس ده هيبقى مستحضر معايا اللي بقوله ده بشكل اسرع. يعني دلوقتي يا جماعه تخيلوا ان كم العمليات الدماغيه المهول اللي احنا عايشين بيه في حياتنا، لو كل ما تخش عمليه عقلك هيفكر فيها، عقلك ده هينهار. ربنا سبحانه وتعالى مش خالق العقل عشان يعرف يعمل ده. خلاص؟ طيب فايه البديل؟ البديل ربنا سبحانه وتعالى بيخلق حاجه بيسموها الهابت لوب او دائره العاده. معلش دقيقتين ثلاثه كده يعني نركز عشان ده مفتاح الموضوع كله، موضوع الادمان عموما. يعني ايه؟ هديكم مثال الاول عشان نرجع بقى نفهم ايه اللي بيحصل. حضرتك وانت لسه بتتعلم سواقه جديد، لسه اول مره تركب العربيه ومتعلم سواقه، بتلاقي ان كل حواسك مع السواقه، مش كده؟ يعني مركز مليون في الميه في السواقه. فوت سنه واثنين وثلاثه واربعه وانت بتسوق، بتلاقي بعد كده انت بتبتدي ترتب جدولك على السواقه. يعني ايه؟ يعني انا المفروض اعمل النهارده كذا، لا لا لا خلي دي وانا سايق اعملها. بيحصل ولا مش بيحصل يا جماعه؟ المكالمه، لا لا المكالمات كلها اعملها وانا سايق. بعد ما كان وانت سايق مستحيل ان تعرف تعمل حاجه ثانيه جنب السواقه، مستحيل. صح؟ ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. مثال تاني ونرجع بقى نفهم عشان ننور الحته دي. ان حضرتك بتبقى عاوز تعمل مكالمه مهمه جدا، فبتروح رايح مادي ايدك ناحيه الموبايل عشان تعمل المكالمه مثلا كانت الساعه 5، ما تفاجئش غير بان الساعه 5 ونص 6 الا ربع وانت بتسكرول على الفيسبوك وما عملتش المكالمه المهمه. حصلت لحد؟ انا ممكن اقول ما حصلتش لحد. بتحصل مش كده؟ انك تمسك الموبايل تروح داخل او غيره، يعني من التطبيقات اللي انت متعود بتفتحها، تمسك الموبايل تروح فاتح التطبيق، تسرح مع التطبيق وتنسى الحاجه المهمه اللي كنت فاتح عشان تعملها. ايه اللي حصل؟ ليه ده حصل؟ وخلي بالك انت بتفاجئ، يعني كانك لما عملت ده انت عملته، يعني مصطلح غلط بس يعني، وانت لا واعي، يعني انت مش دريان انك بتعمل ده. ليه ده بيحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق المخ انه لو لقى الهابت لوب دي او دائره العاده دي تكررت كذا مره بيحطها بينقلها في حته ثانيه في المخ، ماشي؟ اسمها العقد القاعديه، ماشي؟ فبمجرد ما يحصل اشاره معينه الدائره دي بتقفل لوحدها. مش فاهمين؟ تعالوا نفهم بقى. دائره العاده دي يا شباب ثلاث عناصر مهمه، ثلاث عناصر مهمه. الاول بس قبل ما ابتدي، اكبر، خدوا بقى قاعده هي كمان اعتبروها قاعده، أكبر عضو جنسي في بدنك مخك. تاني، أكبر عضو جنسي في بدنك مخك، هو المسؤول عن أي تغيرات بتحصل لك. فكله بيبتدي من الحتة دي. فاحنا بنقعد نتكلم عن المخ وايه اللي بيحصل في المخ، فما تقولش ايه هو فين الموضوع فين الاباحيه، لا هو كله هنا اصلا، البدايه من هنا. ماشي. اللي بيحصل ايه بقى؟ عندنا ثلاث عناصر مهمين جدا، عنصر بيسموه المحفز، ماشي، بيسموه كيو او تريجر، وعنصر بيسموه الروتين او الفعل المتكرر، وعنصر بيسموه المكافاه او الريورد. كده احنا قفلنا الدايره. يعني ايه؟ حضرتك بيحصل لك محفز معين، المحفز ده بيخليك تدخل في فعل معين، الفعل ده لما بتعمله بتكافئ بشكل معين. الدايره دي لو اتعملت كذا مره المخ بيفهم على طول انها روتين عندك، عاده، يقوم نقلها على طول لحته كده اللي هي العقد القاعديه دي، بحيث اول ما يحصل المحفز المخ بيفصل تماما، المخ بيفصل تماما وتبتدي تشتغل من غير ايه؟ من غير عقلك، يبقى العقل فارغ لاي عمليات تانية. وده اللي بيفسر لك انك بعد شويه من السواقه بتلاقي عقلك ممكن تركز بيه في حاجات تانية. خلاص. واللي بيفسر لك برضو موضوع الموبايل ده بقى واحد من المحفزات، انك تفتح الفيسبوك او انك تفتح الاب اللي هو بيحقق لك مكافاه معينه، انك تبقى مبسوط، انك تتواصل مع غيرك، انك تلقط الموبايل ده بس انه يبقى في ايدك، ده بقى محفز. فاول ما المحفز ده حصل 10 20 30 100 مره، واول ما بتمسك الموبايل بتفتح الفيسبوك، فلما تفتح الفيسبوك بيحصل لك نوع من الرضا او السعاده، مره ثانيه 100 المخ بيروح لها على طول العقد القاعديه، يقول لها ايه؟ اول ما يحصل المحفز الفلاني انا هفصل خلاص، انت اشتغلي بقى دايره الايه، دايره العاده تشتغل لوحدها. تمسك داخل على الفيسبوك فتحه. طب انا ما كنتش هفتح الفيسبوك، انا ايه اللي خلاني فتحت الفيسبوك؟ انا ايه اللي خلاني فتحت التيك توك؟ ايه اللي خلاني اعمل كده؟ اللي خلاك تعمل كده ان انت كونت العاده دي عندك، فالمخ فصل خالص، فما ما بقتش بتعمل حاجه انت مركز فيها، لا. فعلاج الموضوع ده بتاع العاده ده، طب ايه اللي دخل ده في الادمان بقى؟ هو الادمان اصلا تكون من فكره العاده دي، خلاص، انك بيحصل محفز معين، المحفز ده لما حصل لك رحت عملت فعل معين، لما الفعل ده حصل لقيت الدوبامين اللي هو بقى المسؤول عن السعاده افرز، فشعرت بسعاده، مره في الثانيه في العشره ابتدت تتكون عندك العاده دي. اول ما المحفز بيحصل بتلاقي نفسك على طول بقى ايه؟ بقى سلوك ايه؟ قهري. قهري يعني ايه سلوك قهري؟ يعني لو انا عاوز ابطله انا ما بعرفش ابطله، ما بعرفش ابطله. فعلاج ده ان احنا بنكسر دائره العاده دي، بنكسر دائره العاده دي. طيب احنا هنرجع للكلام ده تاني ان شاء الله. يبقى القاعده اللي بنتكلم عنها ان الجواز ما بينهيش المشكله، بل بتبتدي مشاكل من نوع تاني. كم الرسائل اللي بيجي لناس متزوجه ومش عارف يبطل ده، او نساء وبتقول ان هي اكتشفت ان جوزها كده، ده كم كبير يعني، ده ومش النهارده ولا امبارح ولا يعني، لا انا بتكلم ده على مدار عمري، يعني انا من قبل حتى ظهور الفيسبوك والحاجات دي خالص، ماشي، يعني كان الناس بتيجي المسجد وتحكي كده ان هو بيفضل انه يشاهد هذا المواد الاباحيه دي ويمارس العاده السريه عن الجماع، واشكال عنده. بل نسب من الطلاق، انا ما بحبش اقول يعني ايه، اقول حاجات انا مش محققها، لكن هي نسبه كبيره، لكن هي الاكبر لا الله اعلم، بس هي نسبه كبيره من الطلاق بخصوص الموضوع ده، ان هو كان متخيل انه هيلاقي المتعه في الزواج اللي هتجنيه ما بيلاقيهاش خالص. وانا هندخل في التفاصيل دي يعني. فلو حضرتك القاعده بقى عايزين نقولها يعني، ايها الشاب او ايتها الفتاه، لو انت فاكر ان هي مرحله وهتعدي بالجواز انت غلطان، انت غلطان. ايه اللي دخلنا في حته الهابت لوب والعاده بقى؟ ان انت اللي كونت لنفسك العاده دي، انت بقالك 10 سنين 15 سنه كونت لنفسك عاده اني علشان احفز في الحته دي بقى احفز بشكل معين، قاعد في مكان معين باجواء معينه، بامارس دور المتفرج، دي مهمه جدا، دي مهمه جدا، بامارس دور المتفرج، وهو ده اللي بيثيرني، ده اللي بيثيرني، فبيؤدي في الاخر بقى الى افراز الدوبامين والقصه اللي احنا حكيناها دي. فجاه انت مطالب منك ان العاده دي تكسرها، وبتبقى فاكر انك هتلاقي اللذه في الـ العلاقه يعني الطبيعيه. فاللي بيحصل ايه يا جماعه؟ اللي بيحصل ايه؟ ان انت اللي كونت العاده دي بقالك 10 سنين تعمل كده، انت بتثار وانت بتمارس دور المتفرج. فبتكتشف فجاه انك مش عارف تعمل ده. وبعض الناس بتقول خلاص انا عندي ضعف في الجنسي، ويروح يعالج في الحته دي، وللاسف في بعض الاطباء مش بيربطوا الموضوعين ببعض، والموضوع بيكون هو نفسي اكتر منه عضوي. وبمجرد انك تتوقف عن مشاهده الاباحيه لفتره كافيه بترجع لعلاقه طبيعيه جدا. ولذلك يا جماعه، ودي قاعده كنا المفروض هنقولها، يعني تاخدوها دلوقتي برضو، من قواعد التعافي للمتزوجين انك تتوقف فورا مش عن مشاهده الاباحيه. احنا هنقول كمان شويه، لان يا جماعه الادمان ما فيهوش طبطبه. لو تفتكروا احنا قلنا النهارده مش جايين نتكلم عن مشاهده الاباحيه، بنتكلم عن ادمان الاباحيه. الادمان ما فيهوش طبطبه، ما فيهوش انا هبطل بالتدريج. غلط غلط. هبطل بالتدريج ده مش في الادمان. كل من تكلم في الادمان، اي ادمان الادمان عشان تبطله بتبطل فورا وتنتكس وترجع، ماشي ده مقبول عندهم، انما ما فيش حاجه اسمها ايه انا هبطل بالتدريج. غلط. لان هو الادمان هو كده كده هو رغبه قهريه، هو رغبه قهريه، فدي لازم تتقطع فورا. ماشي. طب اتقطعت فورا لمده اسبوع ورجعت، انتكست، نقول لك انتكست، هنقول لك قوم تاني، بس وانت قايم بنيه انك هتبطل فورا. مش حاجه اسمها انا بأشاهد مثلا مرتين في الاسبوع، ثلاثه في اليوم، ايا كان الرقم هقلله، مفيش كده. هتبطل فورا وهتسيب كل حاجه فورا، وهتقطع علاقتك بكل حاجه بترجعك وتفكرك بده فورا، اللي احنا سميناها الايه؟ المحفزات، التريجرز او الكيوز. ماشي. اي حاجه احنا هنخش في التفاصيل دي ان شاء الله وهنفهمها، يعني بتفكرك او بتحفزك لده لازم تقطعها فورا. لازم. خلي بالكم يا جماعه، المحفزات دي ممكن يبقى محفز واحد، ممكن يبقى عده محفزات بيؤدوا لنفس النتيجه، وممكن يبقى عده حاجات مجموعه على بعض تعمل لك محفز. حد فاهم حاجه؟ يعني ايه اخر واحده دي؟ يعني الاثنين دول سهلين، يعني محفز واحد بيؤدي الى النتيجه الفلانيه، او عده محفزات كل ما يوجد محفز منهم بروح اعمل كذا. في بقى حاجه، يعني حاجه تريكي شويه الناس ما بتاخدش بالها منها، ان عده حاجات كده لما تتجمع تكون محفز. مثال للي احنا فيه مثلا مشاهده الاباحيه او ادمان الاباحيه، ان انا كل ما اكون في البيت لوحدي وبالليل، وحط بقى اي حاجه، كل واحد فينا طبعا ليه يعني ايه مجموعه الحاجات اللي بتكون محفز، اول ما يحصل الحاجات تتجمع مع بعض على طول الاقي نفسي رحت ناحيه الكذا. مهم جدا يا جماعه نبقى واعيين بانفسنا في الحته دي. ليه؟ علشان هاجي اقول لك لازم تكسر المحفزات دي. لازم. يعني ابسط مثال اللي انا بقوله ده، فلو كده فممكن اقول لك ايه؟ ما تبقاش في البيت لوحدك. لو هتتذبح مش هبقى في البيت لوحدي. مثلا تقول طب ما اقدرش ما بقاش في البيت لوحدي، اقول لك يبقى احنا قلنا ايه؟ في البيت ولوحدي وبالليل، ما يبقى ايه؟ لو في البيت لوحدك يبقى خليه بالنهار، ما اي يعني المهم ايه تكسر واحده من دول عشان الدايره ما تدخلش في الدايره بتاعت العاده دي. لانك لو دخلت فيها ما بتعرفش تكسرها. فنرجع للقاعده تاني. فبيقولوا ايه بقى؟ ركزوا معايا في اللي انا هقوله ده. بعض الناس بتتجوز وبعدين يقول لك طب انا هتوقف خلاص عن مشاهده الاباحيه او عن الادمان، ممكن يتوقف فتره لكن بيقع في فخ تاني وهو التخيلات، وربما يقع في هذا الفخ حتى اثناء الجماع. يا جماعه التخيل هو زي المشاهده بالظبط بالظبط، وتاثيره نفس تاثير المشاهده. وربنا سبحانه وتعالى ما خلق لناش اصلا التخيل غير عشان كده. انت بقى تخيل، انا بقول لك اهو، تخيل ان مثلا عمال اكلمك على جنه وفيها كذا وفيها كذا، واحنا ربنا ما خلق لناش حاجه اسمها تخيل. ما عندناش قدره ان لما اقول لك الجنه فيها انهار وفيها بساتين وفيها مش عارف ايه والسمر يدنو والحور العين فاحنا ربنا ما خلق لناش تخيل. مين منا هيبقى ده محفز ليه انه يعمل صالحات؟ مين؟ محدش. احنا اصلا بيخلينا يبقى ده محفز لينا ان احنا بنتخيل هذه الامور. مجرد تخيلك لهذه الامور فعل فعل المشاهده، طبعا مش بقوه المشاهده صحيح، لكن هو بيفعل فعل المشاهده. فتلاقي صاحبنا اللي اتجوز ده او اختنا اللي اتجوزت واللي فعلا توقف عن المشاهده يقع بعد فتره تاني ويبقى مش عارف منين. واحده من الاسباب اللي الاطباء بيذكروها هو التخيلات. لأن التخيلات لها قوة المشاهدة. فلذلك من النصائح الأطباء بيذكروها للمتزوجين الواعين في الفخ ده إنه يتوقف فوراً عن التخيل حتى في أثناء العلاقة. لو ما قدرش يعتذر عن العلاقة، لكن عمره ما يعملها وهو يتخيل. ليه؟ علشان هيفضل في سلسلة إدمان الإباحية، مش هيعرف يخرج منها، مش هيعرف، تماماً كأنه يشاهد. فدي قاعدة تانية خلاص من القواعد اللي معانا. القاعدة اللي بعد كده وحقها التقديم، وحقها التقديم أخرناها ليه؟ لأن اتكلمنا عنها كتير قبل كده، وهي إن إحنا كمسلمين لازم عندنا خطاب شرعي. يعني جميل جداً إنك تروح تبدأ برنامج تعافي، وده إحنا هنقوله يا جماعة. الناس اللي وقع في الإدمان من الحاجات المهمة جداً في طريق العلاج إنك تجد من يعينك على هذا العلاج، وده مش عيب، ده مش عيب. هو إدمان زيه زي أي إدمان، زي ما في واحد مدمن مخدرات، واحد مدمن زي ما أقول لكم كده مدمن كحوليات، واحد مدمن إباحية. طب عاوز أبطل، بنلجأ للناس المتخصصة في الحتة دي، لأن في بعض الحالات فعلا لازم تلجأ لطبيب، لازم في بعض الحالات لازم تلجأ لناس عندها برنامج تعافي، لازم عشان تساعدك ازاي تتعافى وازاي تخرج من اللي انت فيه ده. خلاص، فده مش عيب. في ناس بتعمل ده دلوقتي، في ناس بتعمل ده دلوقتي، والحقيقه مشاركتكم مع صريحني كانت يعني اثرت الموضوع ده. يعني يمكن انا استفدت منه، من اكتر الحاجات اللي جات لي عنها يعني كلام كويس واعي، مجموعه واعي، فادخلوا ابحثوا عنها على اي منصه بقى من منصات واعي وتواصلوا معاه. جالي اسماء تانية لاطباء دكاتره واعي، ده يعني يعتبر مجموعه فريق عمل يعني، فهو بيوجد لك واحد يشاركك في رحله التعافي بتاعتك. هكتب لكم الاسماء كلها لان اسماء مش في ذهني دلوقتي، هطلعها بقى من صريحنا. جالي كم رسائل مرعب الحقيقه، الكم اللي مرعب، لكن في رسائل مبشره جدا. فهكتبها لكم كلها ان شاء الله على التليجرام، علشان عاوز يبدا رحله التعافي، رحله الخروج من النفق المظلم اللي الشباب عايشه فيه دلوقتي. طيب، فدي قاعده. القاعده اللي بعد كده، القواعد دي يعني القاعده بعد كده اللي هي كان حقها التقديم بقى، انك مش هتعمل ده. اخونا الله يبارك له قبل ما يمشي، يعني انت مش هتعمل ده غير بالله سبحانه وتعالى، مش هتعمل ده غير بالله. تقول لي بقى بص يا عم شيخ، هتقول لي بالله ومش الكفره عملوها وعندهم برامج تعافي وبطلوا ومش عارف ايه. هقول لك حتى الكفره، حتى الملحدين لما عملوا ده عملوه بالله. يعني ايه بالله؟ يعني مش هو لازم يستعين بالله، الكافر ده ولا الملحد مش لازم يستعين بالله، لكن كونه توقف ربنا تعالى قدر له انه ايه، انه يعني ما فيش حاجه بتحصل في الكون غير بربنا سبحانه وتعالى. الفرق بقى بيننا وبينهم ايه؟ ان وانت في رحلتك في التعافي هتبقى مكنه حسنات شغاله. مفهومه دي يا شباب؟ يعني كل مره زي ما اخونا قال قبل ما يمشي هتمرغ وشك في التراب وتدعي، الدعاء ده عباده ولا مش عباده؟ الدعاء لوحده يعني مجرد انك دعيت ربنا سبحانه وتعالى عباده ولا لا؟ عباده. عباده يعني بتاخد عليها ايه؟ ثواب، صح كده؟ فوانت في رحلتك للتعافي بتتعافى وبتاخد ثواب. الثواب ده احنا في الاخر يا جماعه احنا عندنا مشاكل دنيويه بنقع فيها مع ادمان الاباحيه كتير، وفي هنا ناس اساتذه تحكي لنا بقى تجاربها من اكتئاب ومن رهاب اجتماعي، مش عاوز يقابل حد، مش عارف يقعد مع حد، قرفان من نفسه، حاسس دايما بالدونيه، مأثره على دماغه، لا عارف يحفظ ولا عارف يفهم، مأثره على بدنه بعد ما كان رياضي ساب الرياضه، مأثره على حتى ما بقاش يعني مهتم بشكله الخارجي. على فكره يا جماعه اعراض الادمان تقريبا واحده في كل يعني اللي انا بقوله ده، اسقطوا على واحد مدمن مواد مخدره هتلاقيه صح. ماشي؟ فكل ده في الدنيا، بس احنا عندنا مشكله اكبر من دي كمسلمين. احنا عندنا اخره، عندنا اخره، فعندنا جنه ونار، ففي قصه ثانيه كبيره شغلانه عن الدنيا اصلا. ففكره وانت في رحله التعافي انت عمال بتوزن الميزان شويه، ميزان الحسنات والسيئات، دي فكره لا تستهين بها. يعني فكره ان انا طول ما انا في طريقي للتعافي عمال مركز ان انا مع ربنا سبحانه وتعالى واني انا بالله سبحانه وتعالى، فده هيؤثر في علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى، في عبادتي، في طاعتي، في دعائي. واحد باعت ورقة وخطه جميل مش عارف أقرأ منه حاجة. منصة واعي مالها بقى؟ أوليس هذا من بلب؟ هو ظهر من باب بس إيه البيه لزقت في اللام. الإجهار بالمعاصي، وهل يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه كل أمتي معافى إلا المجاهرين مثلا؟ يعني بحاول أقرأ بالإيه بالكده هو يعني ما بس أنا منصة واعي، يعني أنت لما بتبعت لهم مثلا بيفضحوك يقولوا الحقوا فلان جالنا، ويعني كده بيعملوا كده على المنصة، يعني أنت تبعت لهم في السر يقوموا عاملين سكرين شوت مثلا للأكاونت بتاعك وينزل. ما أعتقدش. لا هو من باب إنك بتلجأ لأهل الذكر في النقطة دي، يعني زي ما أنت بتبقى مريض فبتروح للطبيب المتخصص، فأنت بتلجأ لحد بيعينك وفاهم كويس، وده من ترشيحات ناس منكم يعني بعتوا لي رسائل ان هم تعافوا خلاص. ودي قاعده بقى، القاعده اللي بعد كده الاول بس انت بالله سبحانه وتعالى يا جماعه هتلخص الموضوع كله عشان افهمك يعني ايه بالله، وانت مع ربنا الطريق هيبقى مختصر جدا. قال الله عز وجل: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، ها، وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. هو انت اللي بيخليك تروح تعمل ده انك حبه على بلاطه كده مش كده؟ حبه. طب حبه ليه؟ ادينا قلنا لك الدوبامين بيفرز تحس بالسعاده طب انا عايز اكره بقى الموضوع ده. ربنا قالها لك، ربنا اللي بيكره: وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. فتخيل كده ان انت عاوز حاجه هي في ايد ربنا سبحانه وتعالى، فيبقى في طريقك للتعافي ما ينفعش تغفر ربنا سبحانه وتعالى. ليه بقول الكلام ده؟ لان في ناس هتروح لهم هيغفلوا ده خالص. ليه؟ هم ماشيين على برامج تعافي زي ما هي كده جايه من عند الغرب خلاص، زي ما هي بيسلمها لك كده زي ما هي. بالمناسبه وفي برامج تعافي جاهزه يعني تتطبق ان شاء الله بنسبه كبيره بتنجح ماشي. القاعده اللي بعد كده ان السبب في الوصول لإدمان الإباحية مش بس الشهوة، السبب ودي قاعدة مهمة جدا يا شباب في انك توصل انك تدمن الإباحية مش بس الشهوة، لا هو مجموعة حاجات جنب بعض كده، منهم طبعا الشهوة لكن في حاجات تانية. وصناعة الإباحية، والمصطلح ده مش مصطلح انا، ها ده مصطلحهم هم، مصطلح مين بتوع الإباحية؟ الإباحية بقت صناعة، صناعة يعني ممثل، يعني في ممثلين وممثلات ورواتب ومونتاج وصناعه ماشي. هم فاهمين ده كويس وبيلعبوا على الغرائز او الشهوات اللي عندك علشان تبقى واحد من فرائسهم ماشي. ليه؟ مش قضيتنا دلوقتي. فمنها حب الشهوه، طبعا الشهوه دي موجوده طبعا. ايه تاني بقى ودي مهمه جدا؟ الايه الفضول، اللي هو صح الفضول او الشغف لكل ما هو جديد ماشي. يعني الانسان دايما يحب يعرف حاجات جديده، يشوف حاجات جديده خلاص. ولذلك مدمنوا الاباحيه، مدمنوا الاباحيه منهم اللي بيقول ده، بيقول انا يعني لا اثار لو شاهدت الحاجه مرتين. هو عنده حاجه ثانيه دلوقتي غير الشهوه، هو عاوز دايما يشوف حاجه جديده. ومنها ان الانسان دايما عنده بقى الفضول، هي اللي انا قلتها الاولى، هم دول حاجتين قلناهم، الفضول وحب الجديد. الفضول بقى يا جماعه اللي هو ايه؟ عارفين لما اجي اقول لك إيه؟ ودي غريزه في البني ادم، اجي مثلا هات كده ان شاء الله طفل صغير، هتقول له ايه؟ انا الحاجه اللي في ايدي مش هوريها لك. هو هينسى كله، هيبقى عاوز يشوف الحاجه الايه، الحاجه اللي في ايديك دي بقى. مع ان انت لو ما قلتش يعني عامل ايديا كده يا جماعه وما قلتش حاجه. طب طاهر انا قلت لكم انا في حاجه في ايدي بس مش هوريها لكم يا جماعه. كل اللي في المسجد هيبقى عاوز يعرف ايه الحاجه اللي في ايدي دي. طبيعه بشريه، طبيعه بشريه. فهم بيلعبوا على ده كله. انا ليه بقول القاعده دي؟ قاعده تحس انها مش مهمه، هو اللي جاي هو اللي مهم للنساء بقى. من الغرائز دي وده عند النساء، انه النساء يا جماعه الاكثر في تحرك هذه الامور، وان هم يروحوا للفخ ده او النفق المظلم ده، حاجات بعيده عن الجنس اصلا ماشي. يعني كتير من الرسائل بتاعت النساء، وده برضو الاطباء بيقولوه، بتيجي ان البدايه كانت الرومانسيه. انا جات لي رساله من واحده، البدايه كانت افلام انمي عاديه جدا، افلام انمي عشان كانت بتقوي اللغه، اتفرج على افلام انمي بتقوي اللغه بس، ماشي، مشاهد فيها رومانسيه، مشاهد فيها حميميه، مشاهد فيها حب، مشاهد فيها مش عارف ايه، تطور الامر الى انها بقت مدمنه اباحيه. فيبقى لازم نبقى واعيين برضو للحته دي بالذات عند المراه. ولذلك يا جماعه، ودي برضو من القواعد اللي المفروض نقولها، ان مش بس المشاهدات، حتى القراءات في هذه الامور ربما تثير بالذات عند النساء. وليه عرفنا عند النساء؟ علشان مساله الرومانسيه. رساله جات لي انا يعني اللي بحكي لكم ده يا جماعه رسائل واصله لي، ان واحده من البنات ما كانتش عارفه ايه التريجر بقى، ايه الكيو، ايه المحفز، بتقول ما بعملش حاجه، لا بتفرج على ولا اي حاجه، لغايه ما عرفت الاغاني حرام، سابت الاغاني. الموضوع ده انصرف عنها بنسبه كبيره جدا اول ما سابت الاغاني. بتقول بعد كده ابتديت اقلل فرجه على الافلام والمسلسلات لغايه ما قطعت افلام ومسلسلات، الموضوع ما بقاش يجي في دماغي خالص. هنا المحفز ايه اصلا؟ مش الشهوه، هو المحفز حاجه تانية خالص، ماشي. ولذلك جالي شكاوي قبل كده بقى كذا مره من البنات، المسلسلات او الافلام الكوري، انا ما اعرفش، انا يعني ما لحقتهاش دي، فانا ما اعرفش فيها ايه، بس هم بيقولوا انها فعلا بتؤثر على البنت بشكل كبير جدا، ومش في حته شهوه خالص، يعني هو طبعا بتوصل للشهوه، لكن الحاجات دي كلها رومانسيه وكلها حب وكلها حاجات زي كده. فلازم نفهمين ان اللي بياخدنا للحته دي مش بس الشهوه، مش بس الشهوه. طيب القاعده اللي بعد كده، التعافي ممكن؟ اه ممكن، وحصل وبيحصل وهيفضل يحصل، ماشي. فالتعافي ممكن باذن الله سبحانه وتعالى. طيب يعني محتاجين قد ايه عشان نتعافى؟ كلام الاطباء ان انت عشان تتعافى من ادمان الاباحيه بيدور حوالين رقم 90 يوم، بيدوروا حوالين الرقم ده، خلاص بيدوروا حوالين رقم 90 يوم. طب ده مهم في ايه؟ مهم علشان لما انا اجي اقول لك النهارده يا فلان يلا ابتدي رحله التعافي، فتبقى حاطط لنفسك الايه الهدف بتاعك ان انا 90 يوم مش هقع في حاجه. ده مهم، اه مهم. ليه؟ طول ما انت قدامك هدف وعمال بينقص واحده واحده انت بتقرب لهدفك، بيديك حافز. عارف اللي قلت لك ايه؟ من النهارده لغايه ما تموت ما تتفرجش على حاجه. ممكن واحد همته ايه تقع كده، لكن لما اجي اقول له ايه، طب امسك نفسك 90 يوم بس، دي بتعلي الهمه شيئا ما، دي بتعلي الهمه شيئا ما. فهو ممكن، اه ممكن، وحصل وبيحصل لناس عادي جدا، خلاص. القاعده اللي بعد كده، انا القواعد ما هياش بالترتيب، القاعده دي لو انا يعني بايدي وكنت هرتب واكتب هتبقى اول قاعده اللي انا هقولها دلوقتي دي، وهي مالكش حجه، مالكش حجه. اقعد بقى اقول من هنا لبكره، حضرتك بلغت النهارده بتتحاسب من النهارده، اصلي كله بيعمل كده، مش حجه قدام ربنا سبحانه وتعالى، مش حجه، اصلي ما انت شايف الدنيا والفتن، مش حجه قدام ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو انت فاكر كده متوهم انك لما تموت وتبعث وتوب بنيد ربنا فتقول له اصل يا رب اصحابي كلهم كانوا كده، اصل الدنيا كانت الفتن مش عارف ازاي، اصل النساء، اصل هم اللي كانوا بيدعونا الى انفسهم، اصل، فهتفتكر ان خذوه الى الفردوس الاعلى؟ قد يحدث، الله اعلم، يعني ده دي بتاعت ربنا، يعني انا لا اتألى على الله سبحانه وتعالى، خلاص. انما دي مش حجه، دي مش حجه امام الله سبحانه وتعالى، لكن كيف يعاملك الله دي بتاعته مش بتاعتي، خلاص. يعني ايه مش حجه؟ يعني مش هتيجي تلاقيها مش في صحيفه سيئاتك لمجرد ان الناس كلها بتعملها. وزي ما قلت لكم النار اتساع، مش كده؟ أخرج بعث النار وما بعث النار من كل 1999 من لدن آدم إلى قيام الساعة 999 في الألف هيخشوا النار. طب بعد ما يخشوا لسه النار إيه؟ بتقول إيه؟ هل من مزيد؟ فهي المكان واسع، يعني ما تفكرش إيه؟ أصل هو النار ضيقة فهو عدد صغير فأكيد يعني إيه؟ لا مفيش كده، هي النار اتساع. فانت مالكش حجه. انا بقول لكم لو بايديا رتب القواعد او يعني كنت مرتبها كويس، دي اول قاعده، اوعى تخلق نفسك شماعات لمجرد انك ضعيف قدام شهوتك. ليه؟ كل ده هينهدم امام الله سبحانه وتعالى، هينهدم. وفي الدنيا يعني حضرتك لما خلقت لنفسك الشماعات هتصحى ذهنك صافي وعارف تركز وبدنك زي الفل وهتكمل في الرياضة بتاعتك ولا أي حاجة. حتى التأثير في الدنيا هو هو من واقع أن أنت وقعت في هذا الشرك إدمان الإباحيات، فأنت مالكش حجة. خلاص. القاعدة اللي بعد كده عشان وانت بادئ التعافي أو بادئ العلاج في إدمان الإباحيات، إن زي ما قلنا الإدمان، أنا ما بكلمكش على مشاهدة إباحيات دلوقتي، أنا بكلمك على إدمان. إدمان يعني عشان تبطله لازم فورا فورا. يعني إيه فورا؟ يعني النهاردة أول ما هخرج من المسجد أنا من النهاردة مش هبص تاني، مش هتفرج تاني. مش أنا بتفرج 5 أيام في الأسبوع هيبقوا يومين، غلط، ومش هتبطل وهترجع أشرس من الأول. طب يعني لو بطلت فورا مش هرجع؟ قد ترجع، قد، ودي هيسموها انتكاسة. ولما تنتكس هنقول لك قوم تاني وابتدي تاني بنية الفورية برضه، ماشي؟ الكلام ده طبي، طبي بحت، وإلا فاحنا اتكلمنا عليه شرعي الدرس اللي فات، فاكرين؟ لما قلنا انت ما تعرفش هتموت امتى، فهو فكرة ان انا ايه بدل 5 هبقى 2، حضرتك في الفيديو التاني انت مت، مت وانت بتتفرج. انا حكيت لكم الحكاية المرة اللي فاتت، داعية إلى الله سبحانه وتعالى، واحدة بتكلمه عارفاه الحقني وبتصوت، راح واخد 2 معاه وراح لها البيت، فتحت لهم الباب أغمى عليها، فوقوها مالكة بنت الحلال خدتهم على أوضة ابنها، فتحت الأوضة الولد ميت فاتح الكمبيوتر بيتفرج على فيلم إباحي وميت هو على الحالة دي. المشهد اللي أنا حكيته لكم ده قد تكون أنت ضحيته النهاردة أو بكرة أو بعده، بلاش يعني مش لازم وأنت بتتفرج، بس اتفرجت وخلصت وما تبتش فكتب عليك خلاص في صحيفة سيئاتك. طب انت بتراهن دلوقتي، يعني انت عمال انت في اليوم الواحد بتتفرج على مشهدين 3 صورتين مش طيب انت انا دلوقتي لو سألت اي واحد فينا حتى انا يعني بعيد عن الإباحيات ولا اي حاجة، اسأل نفسك كده، انت دلوقتي لو مت دلوقتي يا ترى كفة حسناتك شكلها ايه وكفة سيئاتك شكلها ايه؟ يعني اي الكفتين ترجح؟ حد فينا عنده جواب؟ ولا مخلوق. لو سألتك دلوقتي ده اللي هو ايه يعني حضرتك عندك 40 سنة 50 60 70، فانا بكلمك من اول ما اتكلفت او 20 او اي سن، من اول ما اتكلفت حضرتك سيئتك قد ايه، وزنها قد ايه في الميزان؟ خلي بالك اصل الوزن ده قصة تانية، يعني سيئتك دي مش يعني ايه سيئة 2 3 4، مش كده. وكذلك الحسنات، انا لا اقنط بس برضو ما بجرأش، مش كده؟ يعني ايه انكم لا تعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من الايه من الموبقات المهلكات، ماشي؟ احنا في سورة النور، وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. تبقى انت فاكر ان السيئة دي بسيطة وهي عند ربنا عظيمة، ما تعرفش. طب انت يوم القيامة جايب ميزانك معاك وانت يعني ايه كل واحد يوزن بميزانه، ولا هو ميزان ربنا؟ هو ميزانه سبحانه وتعالى، ميزان ربنا. فالسيئة دي شكلها ايه وقد ايه؟ الله اعلم، الله اعلم. طب والحسنة كذلك. مين فينا بقى دلوقتي يعني زي ما بيقولوا كده مغسل وضامن جنة؟ مفيش مخلوق كده، مفيش. معظم يا جماعة خوف السلف، خوف الصحابة الذي ورد عنهم كان خوف الايه؟ سوء الخاتمة، مش كده؟ او انه اللي هي الحته دي اللي هو سوء خاتمه، اللي هو يقدم على الله عز وجل فيبدو له من الله ما لم يكن يحتسب، الحته دي اللي هي بالنسبه لاي مخلوق رماديه، يعني ما اقدرش اقول انا ايه دلوقتي، سيئاتي راكحه ولا حسناتي راكحه، ما حدش يعرف. طيب حضرتك بتتفرج ومقضي حياتك، ولو مدمن بقى بشكل كبير، فانت متخيل انا ان معظم اليوم بيدور في الفلك ده، حتى لو مش يعني مش حاجه صريحه، لكن معظم يومك داير في الفلك ده. متخيل منياتك هتيجي على ايه؟ ما هو الانسان بيموت على ما ايه؟ على ما احنا قلناها لكم المره اللي فاتت بالرياضه، مش كده؟ حسبناها لكم رياضيا، يعني انت 70% من حياتك هي بتدور في الحته دي، ف 70% احتمال انك تموت على ده، او نسبه انك تموت على ده 70%، ده حاجه رياضيه بحته. حد فاهم ده يا جماعه؟ حد مش فاهم ده؟ يعني حياتك 70% بتدور في الحته دي، سواء بقى بتفكر فيها وانت قاعد لوحدك، سواء بتتخيل ده مع اي حد تشوفه، سواء بتتفرج صراحه، سواء بتشير، سواء اي حاجه. ف 70% من حياتك هي في الحته دي. طب نسبه رياضيا، ما دخلناش بقى في مسائل القدر، نسبه انك تموت على ده قد ايه؟ 70% صح. ونسبه انك تموت على حاجه تانية 30% اللي باقيين، صح يا جماعه؟ فانت مستني ايه بقى؟ انت مستني ايه؟ القاعده كانت ايه اللي لو بايدي اخليها اول قاعده؟ مالكش عذر، مالكش عذر. فلازم تبتدي فورا، لان كل الاعذار اللي انت بتخلقها لنفسك دي كمسكنات، كمسكنات لنفسك لن تخيل على الله سبحانه وتعالى، مش هتخيل ولا هتروج عنده سبحانه وتعالى، خلاص. فلازم تبتدي فورا، مالكش عذر. طيب ايه تاني؟ من خطورة الإباحية، من خطورة الإباحية أو إدمان الإباحية، إنها بتعلي طبعا، دي حاجات كتير، وأظن يعني الناس اللي جاي عشان تسمع حاجة زي كده فهي أكيد قارية بدأ قبل كده أو سمع بدأ قبل كده، لكن أنا عاوز أركز على خطر مهم جدا جدا يا جماعة، وده بيعمل مشاكل بعد كده في الزواج. وليه مركز على ده؟ علشان أقول لكم إن الموضوع مش بينتهي بالزواج، لأن دي أكذوبة بيخلقها لكم الشيطان، خلاص. وزي ما بقول لكم كم رسالة اللي بيجي واللي جه في اليومين دول بس بشع بشع. الناس فاكره كده وما بيحصلش كده، بل ربما بيزيد الامر، خلاص، وبيحصل طلاق زي ما قلت لكم قبل كده. ليه ده ما بيحصل يا شباب؟ قلنا لكم اول حاجه اللي هو التكيف الجنسي اللي قلنا لكم عليه ده، انت اللي كونت العاده دي، اني انا اثار وانا في وضع المشاهد، وانا في وضع المشاهد، خلاص انت كونت العاده دي لنفسك. الموضوع التاني بقى المرعب يا شباب، المرعب، وده هيفسر لكم ليه الناس بتخش في اكتئاب، الناس مدمنة الإباحية اللي بيخشوا في اكتئاب سواء رجل أو امرأة. إن احنا قلنا لكم الإباحية أصبحت صناعة، خلاص خلاص. فعشان تبقى صناعة بيبقى فيه مواصفات معينة لمن يمارس هذا الأمر سواء رجل أو امرأة. أنت بتبتدي تقيس نفسك بالمواصفات دي أول حاجة، فبتلاقي نفسك ما لا تواكب هذه المواصفات فتصاب باكتئاب وإحباط، وبتبقى عاوز من شريك حياتك انه يكون فيه المواصفات بتاع الاخر، فما بتلاقيش ده، فيبقى شريك حياتك ده مش قادر يلبي لك ما ترغبه. كل ده ايه اللي عمله اصلا يا جماعه؟ زمان الفطره السليمه الطبيعيه، الفطره السليمه الطبيعيه، خلاص، اللي هي لم تتاثر بملوثات، لم تتاثر باي ملوثات، ان الرجل تثيره المراه وخلصت، شكرا على كده، ماشي. يعني كل امراه تثير كل رجل، مش لازم، بس هو الرجل بتثير المراه. احنا ما بقيناش كده ليه؟ لكثره المحفزات دي، خلاص ما بقاش اي حد يثير اي حد. مين اللي عمل كده؟ انت اللي عملت كده في نفسك، مش حد تاني، انت اللي عملت كده في نفسك. فما تجيش تشتكي اصل هي، اصل هو، اصل ما تجوش تشتكوا، انتوا عملتوا كده في نفسكم. حتى البنت، حتى المراه وربما تهمل نفسها، هي خلاص متعقدة، ما هي لو قاست نفسها لا تساوي شيئا، تهمل نفسها تماما، خلاص اكتئاب حاد. ونوصل للحالة دي، لا الراجل مهتم بنفسه ولا الست مهتمة بنفسها، ولا هو شايفها ولا هي شايفاه، خلاص طلاق. ده الطلاق ده لو هم ناس محترمة، ده لو هم ناس محترمة، وإلا في حاجات أبشع من كده بكتير. طيب ليكوا عذر؟ مالكوش عذر، محدش ليه عذر في حاجه، محد، الله عز وجل قطع كل الاعذار، كل الاعذار. يعني يوم القيامه لما افض ام ربنا كده هتحقق، امال انت فاكر نفسك مش هتتحاسب؟ يعني اللي انت بتقوله ده بالله عليك، ولا اللي انت بتقوليه ده يعني حطه كده قدامك كده وبص عليه كده، كله بيعمل كده، ايه ده؟ يعني تخيل كده، بلاش عشان بس تفهم يا جماعه، تفهموا احنا بنعمل ايه مع ربنا سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك مدير شركه، خلاص، وجيت جبت واحد، يا ابني انت بتتاخر ليه؟ ما كله بيتاخر. ده الرد، هتقول له اقنعتني والله، كله 100 100، اتفضل. هتعمل كده معاه؟ ما هو ده اللي احنا بنعمله، ومتخيلين او مستنيين من ربنا يعاملنا كده. هتعمل كده مع الموظف اللي بيتاخر لمجرد انه قال لك ما هو كله بيتاخر؟ مش هتعمل كده، هتعاقبه وتقول له هعاقب كله. يعني ايه يعني كله؟ يتعاقب، مش كده؟ هيجي يقول لك اصل انت عارف بقى الطرق ومش عارف ايه، هتقبل منه كل يوم بيتاخر ويقول لك اصل الطرق، هتقبل منه ولا هتقول له ايه انزل بدري؟ مش هتقبل، مش هتقبل. طب احنا ليه عاوزين ربنا تعالى يقبل منا اللي احنا مش هنقبله واحنا بشر اهو، مش هنقبله من غيرنا؟ اصل الدنيا ربنا يقول لك انت ليه بتروح المكان الفلاني يا جماعه؟ اصل احنا مش جايين نطبطب كالعاده يعني، ماشي. احنا هنقول اول حاجه في انك تتخلص من الادمان انك تقطع صلتك باي محفز. طبعا اكبر محفز هو ايه؟ الموبايل اللي في ايديك اكبر محفز. فلما اجي اقول لحضرتك لو ده المحفز وجوده هو ده اللي بيعمل ده، اقطع صلتك بيه. طبعا هيطلع بقى ايه كل الاعذار، اصل الواتساب، اصل الشغل، اصل الايميلات، اصل المذاكره، اصل مش عارف ايه، وفي الاخر هتروح النار. يعني انت يعني كل ده هيعمل لك ايه؟ خلي بالك ده لو اعذار حقيقيه، هي ما بتبقاش حقيقيه. احنا بنقعد بقى مع الشباب اعداد خاصه بنلاقي الاعذار معظمها وهميه. طب اللي بيخلقها الشيطان، مش بس الشيطان، دماغك كمان بتعمل كده، وده جزء الاطباء بيذكروه. وكلما كنت اذكى، انت نفسك ذكي، لو انت ذكي تلاقي تبريراتك اذكى، لان دماغك بتستخدم ذكائك في ان هي توهمك ان انت معذور. مفهومه دي؟ كل دي مش مبررات، اقطع صلتك فورا. زمان كان الموضوع اسهل، يعني اقول له ايه، زمان بقى قبل كمان النت السريع، هو كان الاول في نت اصلا. وسبحان الله يا جماعه، يعني علاقه النت بالاباحيه من قديم الازل، يعني الناس الكبيره شويه بقى، مش الشباب 20 كام، مش هيعرفوا اللي انا بقوله ده. كان زمان في نت بسلك التليفون كده، ده ما كانش سريع، النت سريع اظن ظهر 2006 ماشي. وسبحان الله برضو ظهور النت السريع مع الايفون، يعني هما الاثنين ظهروا في الحقبه دي 2006. قبليها كان النت بخط التليفون كده، يتوصل بال بال بال بالجهاز يعني بالكمبيوتر، وكان النت بطيء جدا. فكان على ده ايام ما كنا احنا شباب، يعني ثانويه عامه، اعداديه، يعني في الحقبه دي، جامعه في الحقبه دي. فكان اول واحد يقول لي انا هدخل النت البيت كله، النت هتدخل النت، هم خلاص من يوم ما ظهر النت وهو مربوط بالايه؟ بالاباحيه. مع ان زمان ما كانش فيه حتى المشاهد، يعني لا ده كان اخرها ممكن صور، ممكن ما كانش فيه نت سريع اصلا. فكان الحلول سهله وقتها، يعني يقول لك ايه، شيل يا عم النت من البيت، سهله يعني، كان ابسط يعني، الحلول ابسط. النهارده الموضوع تغلغل بشكل بشع، او ما تشيلش النت من البيت بس الكمبيوتر، ده كان الحلول فعلا يعني بتتقال وقتها، الكمبيوتر في مكان واضح، يعني ما يبقاش شاشه الكمبيوتر للحيطه، لا شاشه الكمبيوتر مثلا في الصالون ووشها للصالون، بحيث وانت قاعد خلاص يبقى حاجه حصلت كل الناس شايفاها. فده كانك بتخلق رقيب عليك من غيرك علشان ما تقعش في ده. النهارده هنقول ايه؟ يعني النهارده لما اجي اقول لك اقطع العلاقه بالحاجات اللي بتفكرك، هقول لك ايه؟ ما هي ما فيهاش مجامله يا جماعه، يعني في وقت من الاوقات لازم تقطع ده. هو التليفون بقى في ايديك، بالتليفون ده انت في اوضتك بالتليفون، في الحمام بالتليفون، في الشارع بالتليفون، في الجامعه بالتليفون. لازم تقطع العلاقه دي. لو العلاقه دي مش قادر تحجمها، مش قادر تتحكم فيها، هيجي وقت هنقول لك اقطع علاقتك بالتليفون بالسمارت فون. يعني اعمل ايه؟ نوكيا ابن الحلال بتاع زمان ده، ابو زراير، الحمد لله لسه في السوق. ما واحد نوكيا كده معاك 90 يوم، هتبتدي برنامج التعافي، هتدخل تقرا برنامج التعافي وهتبتدي فيه، تليفونك ده اخفيه من وشك. طب الحاجات اللي ضروري، الحاجات اللي مش عارف ايه، يبقى من لو ربنا فتح عليك معاك لابتوب، معاك تابلت، معاك مش عارف ايه، اخر اليوم ساعه زمن هقعد اشوف الحاجات الايه المهمه. اصلي ما اقدرش اعمل غير مش عارف ايه. احنا عشنا فوق فتره، يعني الشباب الصغير للاسف مش متخيل حياته من غير سمارت فون مثلا، مش متخيل يعني هي ينفع حياه من غير، هو كان نافع حياه من غير موبايل اصلا. يعني احنا عشنا ده عادي جدا، يعني عشنا حياه من غير موبايل، ما كانش فيه ولا الموبايل حتى القديم اللي هو مالوش دعوه بالنت خالص ده، لا احنا عشنا ده يعني، وكانت عادي الحياه ماشيه والله جدا، وما كناش حاسين ان في يعني توتر ولا حاجه خالص. النهارده احنا بقى، مش بكلم الشباب الصغير، احنا الناس الكبيره واللي اكبر مني، انا لو نزلت من بيتي من غير التليفون احس ان يومي هيقف، يعني ممكن الغي مشوار عشان ارجع اجيب التليفون. بس طب ده عذر؟ لا مش عذر خالص. فهتقطع علاقتك بده كله. علاقتك بايه بقى؟ صحبه. بتجرك لده هتقطعها لازم. ده ألف به تعافي، ألف به تعافي، علاقة بصحبة بتجرك لده هتقطعها. مكان كل ما بتروحه، خلي بالك يا جماعة في حاجة مهمة جدا، المحفز مش هو الفيلم اللي روحت اتفرجت عليه ولا المقطع، ركزوا دي، مش ده المحفز. هو المحفز حاجة حصلت لك ممكن وانت في الشارع، عينك وقعت على إعلان مثلا، سلمت على زميلتك في الجامعة مثلا، كلمت واحدة فضحكت ضحكة مش عارف مثلا، المحفز بيكون حاجة تانية خالص، وتفضل في ذهنك لغاية ما تروح تعمل المصيبة. لازم تقف على المحفزات اللي بتدفعك لده، لازم. يعني احنا عاوزين بقى فترة كده من اكتشاف النفس، بيسموها ايه السيلف اويرنس، مش كده؟ تعرف نفسك، انا ايه المحفزات اللي لما بتحصل بتثيرني، بتخليني اروح للحته دي، ماشي. الحاجه الثانيه الخطيره اللي قلت لكم انا لازم اقولها عشان موضوع الجواز مش عارف، ان المواد الاباحيه المعروضه بقت مش بس انتشارها الخطير ولا سهوله الوصول ليها ولا انها مجانيه، ودي برضو علامه استفهام كبيره، يعني دي محتاجه درس لوحده بقى. كونها مجانية مع سهولة الوصول مع إنها صناعة، يعني في تكاليف كبيرة بتدفع فيها، هي ليه مجانية؟ أو ليه في منها جزء كبير مجاني؟ يعني ممكن المرء يستغنى به عن اللي بفلوس؟ علامة استفهام كبيرة جدا جدا، لكن مش وقت نخش في دي. لكن الخطورة الأكبر بقى في التنوع الموجود، التنوع الموجود، فده بيخلي إيه؟ بصوا يا جماعه، الدوبامين اللي بيحصل ايه، انت عشان تحس بسعاده فانت بيفرز حاجه في جسمنا اسمها الدوبامين، خلاص. الدوبامين ده بيفرز بشكل او مستوى معقول مع انشطتك المختلفه، يعني الرياضه تفرز دوبامين، العمليه الجنسيه مع زوجتك او بتفرز دوبامين، لو عرفت حاجه جديده افادتك وبسطتك تفرز دوبامين، ده كله دوبامين صحي بيفرز. المواد الإدمانية بتفرز دوبامين بشكل أكبر، يعني هقول لكم رقم عندي فأقدر أقوله، الكوكايين بيفرز 10 أضعاف الدوبامين اللي بيفرز في الأنشطة اليومية العادية، 10 أضعاف. انتوا فاهمين الفرق المرعب ده بيعمل ايه؟ بيخليك لو دخلت في سلوك إدماني انت ما بتتبسطش بحاجة تانية. انت فاهمين اللي بيحصل؟ انت خلاص، انت جسمك اتعود على كمية معينة من الدوبامين تفرز، فلما تروح لأي حاجة تانية مهما أفرزت لك من الدوبامين انت لسه مش مبسوط. ليه؟ انت متعود على جرعة معينة من الدوبامين. وده بقى اللي هيفسر لك في الأول تعريف الإدمان. احنا قلنا تعريف الإدمان ايه؟ هو رغبة قهرية في انك تتناول المادة الإدمانية، بس انا زودت جملة، حد فاكرها؟ مع انك مع الوقت عاوز تزود الجرعه. وكتير جدا بيجي لنا اخبار، ويمكن منكم اللي عنده اصحابه اللي مات اوفر دوز. طب هو ليه اوفر دوز اصلا؟ يعني ليه وصلت لدي؟ يعني ليه خدت جرعه زياده من المخدرات؟ عارفين ليه؟ عشان انا على فكره انا برضو يعني بالقدر يعني ان انا كنت مشارك في برامج تعافي من المخدرات، بس ده زمان بقى يعني وانا صغير شويه، لناس كانت بتشرب مخدرات ودخلت في فترات تعافي، الواحد لسه بادئ وفي الهاف واي وفي بعد ما بيخلص. انا شفت المراحل دي كلها وعشتها مع ناس، فانا اللي بحكيه لكم ده تجربه انا عشتها مع ناس. انا كان هيتقبض عليا على فكره مخدرات، كنت رايح نلطف الجو بقى عشان يعني بربع الدماغ كتير. كنت رايح، كان في جراج في المكان اللي انا كنت رايح فيه، ورايح لواحد مدمن، وجراج معروف في المنطقه انه بيضربوا جوه في الحمام، يعني يدوا الراجل ويدخلوا، تدخل بقى الحمام تلاقي السرنجات واقعه على الارض وكده. انا يا جماعه انا وصلت، انا عرفت ناس والله العظيم يعني انت تقعد قدامها تعيط تبكي من الحاله اللي وصلوها اللي وصلوا ليها، يعني ماشي، انه خلاص مش عارف يضرب في ايده، وابتدى يضرب في فخاده، وباع عفش بيته، قصص ماساويه في الحته دي، ماساويه. وكنت رايح لواحد من دول بقى من اللي هم وصلوا لمرحله بشعه، فرايح له هناك عارف انه بيضرب في المكان هناك. انا واقف طبعا، واقف بقى بالقميص والقرنصوه والدقن وكده، كبسه من ايه طبعا المباحث بيدخلوا بميكروباص، ما بيدخلوش عارفين الحاجات دي ولا بيدخلوا بميكروباص عشان الناس ما تيجي، هم داخلين يكبسوا على الايه، على الجراس عشان ياخدوا اللي جواه. فالضابط شافني واقف بالهيئة، هو الظاهر ايه صعبت عليه، هو قال ده مدمن بس يعني ايه يعني راح قال للسواق امشي امشي امشي، وراح ايه ممشي السواق وما نزلش. فانا خلصت المصلحة اللي انا عاوزها من هناك، قضيت وبعدت شوية كده كان الميكروباص لف تاني ونزل بقى ودخلوا عملوا يعني شفتهم هم داخلين بقى يعملوا الكبسة له. فالشاهد كنا نقول ايه بقى قبل الحدوتة؟ دايما هو عاوز زياده ليه؟ خلاص نسبه الدوبامين اللي بتفرز ما بقتش مكفيه، خلاص عاوز دوبامين تاني اعلى، يقوم ياخد دوز اعلى او بقى يتفنن في الايه ياخد له ايه صيدليه بقى. يعني بعد ما كان الماده الفلانيه لا يروح للماده العلانيه، يروح يعلى الكذا خلاص، عشان فكره ان الدوبامين هو ده خلاص هرمون السعاده، هرمون السعاده. طيب حضرتك بقى كنت رياضي فبيفرز دوبامين بنسبه، وكنت بتمارس علاقتك الطبيعيه مع زوجتك فيفرز دوبامين بنسبه، فجاه دخلت هذا المستنقع فالدوبامين بقى بيفرز بكميات كبيره جدا، فبتلاقي نفسك استغنيت بده عن كل ده. طب انا عاوز ارجع لده تاني، ما بتعرفش بسهوله. وده فكره الادمان بقى يا جماعه، ده فكره الادمان. ليه على طول مش مبسوط؟ ما هو انت مش مبسوط ليه؟ لان الدوبامين اللي بيفرز من الحته دي اقل من الدوبامين اللي انت عودت نفسك عليه. ماشي؟ فدي قاعده مهمه جدا. القاعده اللي بعد كده ان ينظر الان، انا مش عاوز اقول ما فيش، بس ينظر بالذات في الاجيال الصغيره اللي لم يتعرض للاباحيه، عشان بس نجيبها على بلاطه يعني. يعني كونك شاهدت الاباحيه دلوقتي يا جماعه، الاطباء اللي بيتكلموا في الحته دي بيصيغوها في سؤال، بيقولوا ايه؟ ليس السؤال الان هل شاهدت الاباحيه او لا، وانما السؤال الان متى شاهدت الاباحيه. فاحنا في كارثه، احنا بقى كمسلمين كمان، احنا كل ده مالوش شق اخروي عندهم او عند يعني منهم، يعني ناس منهم عندهمش شق اخروي في الحته دي، احنا عندنا الشق الاخروي حاضر وبقوه المفروض في اذهاننا. يعني فكره ان الاباحيه حاضره بالقوه دي، احنا لازم يكون رد الفعل مساوي للفعل، لازم. فاذا كان الاباحيه حاضره بهذه القوه فلازم يبقى رد الفعل قوي، قوه مماثله علشان يردع هذا الامر انه يدخل عليك. ماشي؟ فلما اجي اقول لحضرتك بعد اذنك، يعني انا مش هفصل في التريجرز او المحفزات، لكن لما تروح تبتدي برنامج تعافي وتكتشف ان واحد من المحفزات الجهاز الشيخ اسامه كان بيقول عليه الزفت، بيقول الزفت، ما كانش يقول، ما كانش عمره الشيخ اسامه الله يرحمه صاحب العظيم عمره ما يقول موبايل ما سمعتهاش منه، يعني لو حد يقول الزفت على طول، الزفت اللي في ايديك ده واحد من التريجرز. اصل ممكن ما يبقاش الزفت، يعني ممكن يبقى حاجه ثانيه، انما لو اكتشفت انه الزفت اللي في ايديك واحد من التريجرز، ارجوك لا تتردد لحظه انك تستغنى عنه، لا تتردد لحظه، ارميه. يعني هفضل كده طول عمري هقول لك على الاقل 90 يوم بتوع برنامج التعافي اللي هتبتدي فيه، ال 90 يوم دول لقيت بقى نفسك بعد كده نفسك قوي كفايه انك ترجع له ماشي الحال، ما لقيتش الغيه خالص من حياتك. والله يا جماعه انا اعرف ناس النهارده في 2024 ما لهمش علاقه خالص بجهاز السمارت فون، وناس مديرين في شركات. ايه رايك؟ يعني مش واحد على الله حكايته كده، مدير في شركه مالوش علاقة بالسمارت فون أصلا، يعني ما يعرفوش، ما مسكوش في حياته، وحياته ماشية، مدير شركة وبيديرها زي الفل وعلاقاته كلها ماشية ما شاء الله. أنت نفسك بتلاقي معلم فاكهة قد الدنيا ومليونير وعنده ويطلع التليفون، صح كده ولا لا؟ أهو ده راجل معلش يعني مع احترامي لكل اللي قاعدين، بس ده عنده تحت إيده كده إيه قدنا كلنا مثلا بيشغلهم، مش عشان هو معلم يعني، وعادي جدا الموبايل ده وزي الفل زي الفل وحياته ماشيه، لا عمره احتاج بقى السمارت فون ولا. فدي يا جماعه كلها هي دماغنا بتخلق لنا احتياجات مش موجوده اصلا. ليه؟ علشان تفضل في الاسر بتاع الادمان اللي انت فيه ده، عشان تفضل في اسر الادمان اللي انت فيه. فكله بيتعرض للاباحيه، ولذلك وبرضه نسبة كبيرة بيتعرضوا لها قبل البلوغ أصلا، ودي يمكن تبقى مفاجأة. يعني في نسبة كبيرة من اللي أول مرة يشوف حاجة زي كده كان قبل البلوغ، هو الجهاز في إيديه وبيطلع له حاجه، ومش شرط هو اللي يكون راح فتش عليها، طلعت له حاجه فتعرض لل، مش بنقول انه وصل للادمان لكن شافها، عينيه شافت الكلام ده. زمان ما كانش فيه الحاجات دي. فاكرين يا جماعه احنا قلنا ان احنا حياتنا بتتقلب لجحيم بكثره المشاهدات دي؟ يعني انت بتبتدي تقارن، وبعدين التنوع الكتير ده بيخليك انت عاوز تنوع كده برضه في حياتك، وده مش موجود في الدنيا، مش موجود في الدنيا، ده مش موجود. فايه اللي بيحصل؟ خلاص بتفضل في اسر هذا. خلاص ايه تاني؟ هو طبعا من القواعد يعني ان الدرس ده مش كفايه، دي قاعده من القواعد يعني. وانا اصلا كنت عاوز من زمان اعمل سلسله عن الموضوع ده، يعني ممكن تاخد 5-6 مرات، لكن ما حبيتش اعدي مساله غض البصر غير لما ادخل في حته الادمان دي علشان نفهم الفرق بينهم. يعني فكره ان انا بقول لك غض بصرك، وده علاج، علاج فعال جدا، ها علاج فعال جدا، لان واحد من اعظم المحفزات التريجرز للشباب والبنات هو اطلاق البصر. انا قلت لك التريجرز بتاعتك مش الفيلم اللي انت رحت شفته، هو التريجر حاجه قبليه، ماشي؟ فبتفضل في ذهنك او انت مخزنها او عقلك مخزنها للوقت المناسب علشان يستدعي التريجر ده، فيبتدي يكون لك الايه، الدايره الملعونه اللي احنا قلناها دي. فطب ايه الحل بتاع غض البصر؟ احنا اتكلمنا بقى شريط كامل او يعني درس كامل اسمعوه، لكن والله والله والله يا شباب ما في حل ابرك وانجع من نصيحه النبي عليه الصلاه والسلام، اصرف بصرك. الكلمه ببساطتها دي والله انا بقول لك اهو، والله ومن كلام ناس، فكره انك بس تتغلب على نفسك في دي، بس ان عينيك وقعت على حاجه في الشارع، في يافطه، في على الفيسبوك، اول ما حصل قفلت بصرك وعديتها حاجه دي، اللي هي عارفين ايه يا شباب؟ انا هعيد بس جمله كده اقولها قبل كده، عارف اللي هي ايه؟ اللي هي واحده محجبه بكامل حجابها ووشها مكشوف، دي حاجه لا يحل ليك انك تنظر اليها بدون سبب. حلوه المفاجاه دي للناس الجديده. احنا قلنا احنا فصلنا الكلام ده في الدرس اللي فات، فاسمعوا الدرس اللي فات. انما الناس الجديده اظن ده بالنسبه لها انت بتقول يا عم ده احنا يعني ليل نهار في مهرجانات. اصلا العلماء قالوا كده، قالوا اللي وشها باين دي انت لا يحل لك انك تنظر ليها لغير غرض. فواحده بحجابها الكامل اللي هو الواسع والفضفاض واللي مش مبين حاجه وما فيش شعرايه باينه وبس الوش باين، بتسكرول على الفيسبوك جت قدامك صوره ولا فيديو بتتكلم عن حاجه، وانت ما فيش غرض صحيح انك تنظر الى وجهها، نظرت حرام حرام وتكتب عليك. طب اعمل ايه؟ اصرف بصرك. وانا سالتكم سؤال في الدرس اللي فات، هو النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء واحد من اصحابه قال له ايه، ساله عن نظر الفجأة، سالتكم سؤال قلت لكم هو ايه نظر الفجأة في العصر ده؟ يعني ما هو النبي قال كده، قال اصرف بصرك، مش ده العلاج النبوي؟ النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم لما قال اصرف بصرك عن ايه؟ انتم متخيلين عن ايه يعني؟ يعني اللي الصحابي جه يسال عن نظر الفجأة ده هيشوف ايه في العصر النبوي؟ ما هو يعني اكتر مثال سافر هو اللي انا بقوله ده، اللي هو وش واحده، يعني ده اكثر مثال سافر ممكن يرى في عصر النبي عليه الصلاه والسلام، مش كده يا جماعه؟ ان واحده كشفه وشها، كانت بتصلي بقى بعد، حتى بالذات بعد فرض الايه؟ النقاب يعني ستر الوجه، فبتصلي بقى فكشف وشها فمعدي فشافها، بيروي يعني الله اعلم بقى ثبوت القصه، لا اللي اظن احمد بن حنبل او غيره مش فاكر. وبعدين ماشي وامراه ماشيه فالريح جت فبينت ايه؟ كعب رجلها. فقال اعوذ بالله نحن في زمان فتن. كعب الرجل. فقال اعوذ بالله نحن في زمان فتن. وانا اظن الروايه دي يعني ايه ممكن ما تصحش، لان ايه؟ كانوا بيلبسوا طويل يعني حتى كعب الرجل ما كانش هيبقى. فدي قاعده من القواعد، بس القاعده اللي بعديها ان انت ضعيف. احنا قلنا انت بالله ودي كانت هتبقى القاعده، دي قاعده ثانيه خالص بقى. انت حضرتك ضعيف. الشاب عشان انا ده انا بسمعه من شباب، يقول لك بص يا شيخ او بص حضرتك او اي حاجه يعني مش مهم دي، انا عارف انا بعمل ايه وعارف امتى هقف وبعرف اعمل كنترول على نفسي، اقول له انت هجاص على طول. طب تراهني بقى، انا بقول لك اهو اللي في دماغه الموضوع ده، يلا ندخل رهان، انا بقول لك اهو اطلع النهارده من نفسك اقعد 2-3 من غير ما تفتح مقطع اباحي سواء سوفت او هارد، من غير ما تعمل ده، وتعالى كده كمان شهرين ثلاثه اقول لي انا بارادتي وبقوتي وعملت وعزمتي والكلام ده، مش هتعرف، انت ضعيف. بص يا جماعه، في دكتور من الدكاتره اللي كنت يعني وانا بحضر انا سمعت الناس كتير جدا في المجال ده، هو وصف وصف جميل جدا جدا، قال ان الموضوع الادمان ده انت مش هتعرف تواجهه، مستحيل تعرف تواجهه بقوتك كده، مستحيل. احنا كل اللي بنعمله ايه؟ احنا بنتحايل على مواجهته. فراح ضرب مثال جميل جدا ولقيت له معنى شرعي موجود عندنا في ديننا. قال ايه؟ قال الادمان ده كانه بالظبط وحش مستنيك في حلبة مصارعه، يعني حضرتك طالع ببنيتك دي كده لابس الجلافزات وايه طالع تصارع، بصيت لقيت ايه؟ وحش جوه الحلبة، ده اللي انت داخل تصارعه. هو انت لو دخلت له كده وانت ببنيتك دي او وانت بحالتك دي هتهزم، هتهزم. هو ده الادمان اللي جوه الحلبة. طب انت ممكن تشتغل على ايه؟ على كل ما هو خارج الحلبة بقى، ماشي؟ يعني تقول ايه؟ لا، اما لقيته كده لا، ده انا لازم ايه؟ ارجع اتمرن سويدي واتمرن جري تجري منه في الحلبة، يعني تروح ايه؟ يعني اصرف ارادتك لما هو خارج موضوع انك تواجه الادمان مواجهة مباشرة، هتواجهه هتصرع. مفهوم المثال ده؟ ده موجود في ديننا بقى. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المسيح الدجال وقال إذا ظهر فيكم فأنا حديده وإلا فامرؤ حديد نفسه، فإن الرجل يأتي يظن أنه مؤمن فإيه؟ فيفتن به. مش ده المثال اللي أنا عاوزه. المثال بقى اللي أنا عاوزه، شفتوا المسيح الدجال في التنبؤ عامل إزاي؟ النبي قال إيه في حديث ثاني عليه الصلاة والسلام؟ بادروا بالأعمال سبعا، بادروا بالأعمال سبعا، يعني في سبع فتن الحقوا بدروا بالأعمال قبل ما تواجهكم، اشتغلوا، بادروا بالأعمال سبعا. من السبعة، من جملة السبعة، وعلى فكرة لو تأملتوا سبعة تلاقوهم السبعة كلهم حاجات مرعبة، بس عشان المسيح الدجال في حديث آخر بس، أو الدجال، قال صلى الله عليه وسلم في السبعة أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. طيب أنا مش عاوز أقع في فتنة الدجال، اشتغل بره الحلبة، ما تروحلوش الحلبة أصلا، سيبه هو في الحلبة، سيبه في الحلبة، اجري، ابعد عن الحلبة دي خالص، ما تواجهش الإدمان بقوتك كده. طب أنا أعمل إيه في في في حديث المسيح الدجال؟ بادروا بالأعمال. أعمال إيه؟ يعني في أعمال؟ لا، روح اعمل أي عمل صالح، أي عمل صالح هينفعك إذا قدر الله المواجهة بقى، نفعتك تلك الأعمال اللي عملتها وإنت بره الحلبة. فإحنا كل اللي إحنا عاوزينه، دي قاعدة مهمة جدا، ما تروحش تقول أنا هواجه الإدمان، مش هتعرف تواجه الإدمان. أنا عندي إرادة وهتفضل المواقع موجودة والفيديوهات ومش هفتح، مش هتعرف، مش هتعرف، هتعرف يوم واثنين وثلاثة وهتقع وهتنتكس. فأول حاجة لازم تلغي دي من حياتك تماما، كل الحاجات اللي بتسهل عليك الموضوع ده تلغيها، صعب الدنيا على نفسك، صعبها على نفسك، ماشي؟ الحاجة الأخيرة اللي عاوز أقولها لكم، إن لازم تبدأ بقى برنامج تعافي مع الـ الأمور الشرعية اللي احنا ذكرناها في غض البصر، وإن شاء الله، إن شاء الله وعد إن يبقى في سلسلة بعد كده، أظن هتبقى من خمس أو ست مرات أقل شيء، عن موضوع إدمان الإباحية ده، لأنه موضوع مستشري ومحتاج كلام كتير. ابتدوا برنامج تعافي مع حد موثوق فيه. أنا الحقيقة أنا مش برشح حاجة من نفسي، أنا ما أعرفش برامج التعافي اللي موجودة في السوق إيه، لكن من كتر اللي جالي عن واعي يظهر إن هم عندهم يعني إيه دراية بالحتة دي وعندهم بعد شرعي، يظهر كده يعني، والله أعلم. واتفرجت على بودكاست لمؤسس واعي برضو يظهر في كلامه إنه عنده بعد شرعي، يعني راجل بتاع ربنا، يعني يعني يقول لك الدين ويقول لك الآخرة، يعني لأن في ناس ما بتدخلش الحتة دي خالص في برامج التعافي. فابحثوا عن واعي، ادخلوا فيه، شوفوا البرامج، اطلبوا حد يساعدكم، بيوفروا لكم حد يساعدكم في رحلة التعافي، ومع بقى الأمور الشرعية اللي اتكلمنا عليها الدرس اللي فات. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.